الله الرحمن الرحيم. كانت الهزيمة التي ألحقها طارق بن زياد بالجيش الذي أرسله لدريق لمحاربته كانت ذات أثر بعيد في نفوس الكفر وملكهم الذي كان عرشه مقلقلا بسبب الخلافات الداخلية بين من حوله وتفرقهم شيعا وأحزابا كل منها يتطلع إلى انتزاع الملك منه. ولكن الخطر وحد هؤلاء المختلفين واستطاع لدريق أن يجمعهم حوله فيستفيد من تجمعهم أمراء وأشرافا وأساقفة وحسد هؤلاء رجالهم وأتباعهم فاجتمع للقوط يومئذ جيش ضخم يقدر بما بين 90,000 إلى 100,000 مقاتل. واتجه الجيش جنوبا بعد خروجه من طليسرة للقاء طارق بن زياد وجيشه الذي كانت قد بلغته أنباء هذا الاستعداد العظيم فأرسل بسرعة إلى موسى بن نصي يطلب منه مددا يواجه به جيش القوط. فأمده موسى ب5,000 مقاتل ليصبح جيش المسلمين مكونا من 12,000 مقاتل معهم قوة صغيرة جدا يقودها حاتم سبتة من أتباعه وأصحابه. وكان القوط أضعاف المسلمين عددا وكان المسلمون يقاتلون في أرض العدو التي لا يعرفونها وهي مفاوز وهضاب لا علم لهم بجروبها ولا عهد لهم بها. والتقى الجمعان قريبا من مدينة يقال لها سجونة. كان ملك القوط يشعر بالخلل في نفوس من حوله فأرسل طليعة من فرسانه تناوش المسلمين ليعرف مدى قوة هذا الجيش. وما إن رأى المسلمون هذه الطليعة حتى انقضوا عليها يريدون استئصالها فولى أفرادها هاربين وأنبأت هزيمتهم المنكرة لدريق بحال جيش المسلمين وقوته وما هم عليه من الحماسة لمقاتلة القوط. وبدأت المعركة الحقيقية بين الفريقين في 28 من شهر رمضان 92 للهجرة واستمرت 7 أيام. أظهر في أوائلها فرسان القوط قدرة عظيمة وثبتوا لضغط جيش المسلمين وصمدوا لقتال فرسان العرب والبربر والسودان الذين كانوا يشكلون غالبية جيش طارق بن زياد. وعندما احتدمت المعركة واشتد أوارها وكثرت الإصابات في جانب القوط بدأ الأمراء الذين جمعهم الخوف على ملكهم بالتفرق عن لدريق بغية الهرب بأنفسهم وجنودهم من هذا الجيش الذي بدت بوادر انتصاره ماثلة أمام أعينهم. وتحين بعضهم الفرصة للإيقاع بلدريق وعملوا في جيشه عمل الطابور الخامس يخزنون قواده وجنوده حتى لا تقوم لهم أمام المسلمين قائمة ظنا منهم أن انتصار المسلمين يعني انفرادهم بحكم الأندلس. وشجع على ذلك تشجيعا شديدا حاتم سبتة وأسقفها الذين كانا مع جيش المسلمين. وأخذ كل أمير من أمراء لدريق يطلب السلامة لنفسه ويطلب الانفلات بأتباعه من المعركة. فخل ذلك صفوف جيش القوط وأثر فيهم وفت في عضد الذين بقوا على ولائهم من أمراء لدريق وجنوده. وتمكن جيش طارق بن زياد على ضآلة عدده في مقابلة جيش القوط من إحكام السيطرة على عدوهم وتطويق كتائبه. فلم يأتي اليوم السابع من أيام المعركة إلا وقد تم النصر لطارق بن زياد وجنده وهزم القوط شر هزيمة وشتت منهم ألوف في كل فوج. ولم يعثر لملكهم لدريق على أثر بعد معركة سجونة. قيل إنه ألقى بنفسه في النهر بعد أن أسخنته الجراح فمات غريقا. وقيل إنه قتل في المعركة فلم يعثر له على أثر. وقيل إنه فر ثم قتل بعد ذلك. وقيل إنه لحق ببعض الأجرة في البرتغال فترهب وعاش متنكرا فلم يعلم بحقيقته أحد. وأيما كان الأمر في شأن لدريق فإن الثابت الوحيد فيه أن هذا الملك فقد حياته وملكه في موقعة واحدة هي موقعة سجونة التي كانت في رمضان سنة 92 للهجرة. وبهذه الموقعة انتهى عهد القوط في الأندلس بعد أن حكموها جهراء 300 عام، والحمد لله رب العالمين. Thank you.